من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. وصلنا إلى الجزء الأخير من مناقشة الشيخ الطاهر بن عاشور في آية التبليغ، وقد قلنا أنه استطرد في بحث الآية وناقش الشيعة في قضيتين. القضية الأولى هي التي طرحناها في الجلسة الماضية عندما اعتبر أن آية التبليغ أقطع دليل على ما تدعيه الشيعة في علم الإمام عليه السلام، وقد بسطنا الكلام في هذا الأمر وبينا أن ما نقله عن الشيعة على الشيعة غير صحيح، وأن أصلا الشيعة لا يقولون بهذا الكلام، وعلى فرض قولهم بهذا الكلام فالآية لا تصلح ردا عليهم، وهذا عجيب من الشيخ. أيضا له استطراد ثاني ومناقشة أخرى للشيعة، إلا أنه لم يصرح أنه بصدد الرد على الشيعة. قال في صفحة 261، يعني تقريبا في آخر بحثه لهذه الآية، قال: ومن أجل ذلك، من أجل ما ذكرناه في آية التبليغ من معنى، جزمنا بأن الكتاب الذي هم رسول الله صلى الله عليه وآله بكتابته للناس وهو في مرض وفاته ثم أعرض عنه لم يكن فيما يرجع إلى التشريع، لأنه لو كان كذلك لما أعرض عنه، والله يقول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ابن عاشور يتحدث عن كتاب أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يكتبه في آخر حياته ثم أعرض عنه. قال: هذا الكتاب لا يمكن أن يكون محتواه ناظرا إلى أمور التشريع. لماذا؟ لأن النبي أعرض، لم يبلغ، والحال أن الله أمره بأن يبلغ، وأن الله عصمه من الناس، فقال: هذه الآية تدفع أي توهم يجعل من هذا الكتاب فيه أمر مرتبط بشأن من شؤون التشريع. طبعا هذا الكتاب ما هو؟ ابن عاشور يشير إلى القضية المعروفة بغزية يوم الخميس، ولذلك نحن قلنا أنه هو ليس بصدد مناقشة، أو قلنا بصدد مناقشة الشيعة، لأن هذا الكتاب هو من الكتب التي يستدل، أو هذه الرواية، رواية الكتاب، من الروايات التي يستدل بها الشيعة على مدعاه من أن النبي صلى الله عليه وآله أوصى بالخلافة. طبعا قبل أن ندخل في مضمون الكتاب، واضح أن جو ابن عاشور، تفكير ابن عاشور في هذه الآية كله مرتبط بإثارات الشيعة، ولذلك نعيد ونكرر أنه تجاهل، لكي نرجع لما قلنا سبق، تجاهل، تعمد تجاهل هذا الرأي. جيد، لعل بعض الإخوة لا يعرفون القضية تفصيلا، غزية الخميس هي رواية مروية في الصحيحين، ورواية مهمة جدا، وحري بكل إنسان مهتم بسيرة النبي صلى الله عليه وآله، ومهتم بالإسلام وبواقع الإسلام وبمستقبل الإسلام، أن يقرأ هذه الرواية ويعرف. الرواية ينقلها البخاري في صحيحه في عدة موارد بعدة ألفاظ. طبعا راوي الرواية ابن عباس قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، فقال النبي: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، يعني كتاب عاصم من الضلال. فقال عمر: إن النبي صلى الله عليه وآله قد غلب عليه الوجع، وعندكم كتاب الله، أو عندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت، يعني من كان حاضرا هذا المحضر، فاختصموا، منهم من يقول: قربوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وآله كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وآله قال رسول الله: قوموا. قال عبيد الله الراوي: وكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. هذه رواية. رواية أخرى أيضا نقلها البخاري في صحيح عن ابن عباس، لكن رواية راوي آخر وهو التابعي المعروف سعيد بن الجبير، يقول: سمع ابن عباس يقول: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بلى دمعه الحصى. قلت: يا ابن عباس، ما يوم الخميس؟ ما قصة هذا اليوم؟ فقال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وآله وجعه، فقال: ائتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، هنا التوكيد، فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا: ما له؟ أهجر؟ استفهموه. فقال: ذروني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه، يعني أنا الذي فيه مرض الموت خير مما تدعوني إليه. رواية أخرى في صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس، لكن تفصيل آخر، قال: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ، يعني دموع غزيرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ائتوني بالكتف والدوات، أو اللوح والدوات، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله يهجر، الرسول يهجر. جيد، هذه الرواية. طبعا لو ممكن تغلق النافذة أفضل، الصوت مزعج. اغلقوها بعد شوي، خلي يصير حرارة، يعني بعض الحرارة كافية. لا اغلقوا النافذة عشان الصوت. نعم، الله يعطيكم العافية. هذه الرواية هي التي تحدث عنها ابن عاشور، وهي التي اعتبر أن الآية رد عليها. الآن بغض النظر ما هو مضمون الكتاب، عندنا كلمات مفاتيح في هذا الخبر الصحيح. طبعا أولا، الإطار الزماني لهذا الخبر هو الأيام الأخيرة لوفاة النبي صلى الله عليه وآله، يعني أواخر صفر. وبالتالي بما أنه في آخر أيام حياته وطلب دوات وكتف، أو طلب لوحا وكتف، إذن الحديث عن وصية للنبي صلى الله عليه وآله. أي إنسان عاقل إذا قيل له فلان عند موته طلب كتابا سيقول يريد أن يوصي. فأولا الإطار الزماني يعطينا انطباعا أن النبي صلى الله عليه وآله كان في مقام الوصية، هذا أولا. ثانيا الوصية بيّن النبي صلى الله عليه وآله الغاية والغرض من كتابتها. ماذا قال؟ قال أكتب لكم كتابا. لماذا يا رسول الله تكتب هذا الكتاب؟ أنت الذي بلغت وفعلت. قال هذا الكتاب لن تضلوا بعده أبدا. قد يقول قائل لن لا تفيد التأبيد، لا، ذكر التأبيد هنا حتى على القائلين بعدم إفادة لن للتأبيد، لأنه الآن في الأدبيات الزيتونية تسمى لن الزمخشرية، يعني لا، لم يقل بتأبيدها إلا الزمخشرية، هذا غير صحيح، والمعتزلة. الحديث حسم هذه القضية، لن تضلوا بعد أبدا، يعني ورد النص لفظا على التأبيد، فلذلك لا خلاف في هذا. هذا الكتاب الغاية من كتابته أن الأمة لن يحصل فيها ضلال، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، الصحابة اختلفوا بين من يدعو للامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وآله وبين من رفض الامتثال. لماذا رفض الامتثال؟ بعضهم قال النبي غلبه الوجع، وبعضهم قال يهجر، وفي بعض النصوص صرح فرفضها فلان، رواية جابر بن عبد الله الأنصاري، فرفضها عمر بن الخطاب. يعني هذا الكتاب رفض أو لم يقع إجماع على الامتثال لهذا الأمر النبوي. ابن عباس اعتبر عدم الامتثال لهذا الأمر النبوي غزية، واعتبره كل غزية، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، نفس الشيء، عبر بنفس التعبير، الغزية كل غزية، وكان كلما تذكر هذا الموقف يبكي بكاء مرة. هذه الأمور الثلاثة تجعلنا أمام قضية مهمة، وهي أن النبي كان سيوصي وصية مكتوبة ويسلمها لهذه الأمة في أيامه الأخيرة. هذه الأمة أو الجيل الأول من الأمة رفضها بنص مسلم والبخاري، يعني رفض أن تكون هناك وصية عاصمة من الضلال و غزية بالفعل. الذي يسأل اليوم لماذا تخلف المسلمون، لماذا افترق المسلمون، لماذا أصبح المسلمون طوائف وفرق، الجواب هذا، لأن الصحابة منعوا النبي صلى الله عليه وآله من أن يكتب وصية، هذه الوصية تمنع الأمة من الضلال، تعصمها من الضلال. الآن نرجع لابن عاشور، هل هذه الوصية مرتبطة بالتشريع، مرتبطة بشأن من شؤون الدين؟ الجواب نعم، يقينا نعم، وإلا لما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لن تضلوا بعد أبدا. تضلوا في ماذا؟ في الزراعة وفي الصيد وفي الرياضة أم في أمور الأمة، في أمر الدين؟ ولو كان الأمر هامشي أو ثانوي لماذا ابن عباس يبكي كلما تذكر هذا الأمر؟ لا، هذا الكتاب يرجع لشأن من شؤون الدين، بل لأعظم شأن من شؤون الدين وهو الإمام. لماذا؟ لأنه من أول يوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد سويعات، الاختلاف حصل حول الإمام، قضية اختلاف المهاجرين والأنصار، قضية ما حصل في سقيفة بني ساعدة، ما حصل مع سعد بن عبادة، كل هذه الأمور هي تدور مدار الإمامة. ولذلك الشهرستاني في كتابه الملل والنحل صريح يقول ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية كما سل في الإمامة، صريح الشاهد الثاني صريح في هذا، وهذا الواقع. كل الاختلافات الإسلامية ما ردها لقضية الإمامة. نعم، هل من المعقول أن النبي صلى الله عليه وآله يترك هذا الأمر ولا يبلغ؟ والله يقول بلغ ما أنزل إليك من ربك. جواب لا، النبي بلغ بنص هذه الآية، بلغ. بلغ متى؟ آخرها في يوم الغدير الذي هو مرتبط بهذه الآية. إني أوشك أن أدعى فأجيب، نص الغدير الموجود في صحيح مسلم. قام رسول الله صلى الله عليه وآله فينا خطيبا بماء بين مكة والمدينة يقال له خم، رواية زيد بن أرقم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إني أوشك أن أدعى فأجيب، أوصى. وذكر فيكم حديث الثقلين، إني مخلف فيكم، دقيق في هذه العبارة، ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. نفس عبارة غزية الخميس، نفس النص، كتاب الله و لا ليس وسنتي وعترتي أهل بيتي، وسنتي ضعيف لا يصح وسنتي، حتى رواية مالك في الموطأ لوسنتي مرسلة ضعيف. إنما الصحيح كتاب الله وعترتي، أي أن العاصم من الضلال هو كتاب الله والعترة، التمسك بالكتاب والعترة الثقلين. هذا التمسك وضحه النبي، كيف يتمسك بالعترة؟ التمسك بالكتاب واضح، كيف يتمسك بالعترة؟ أن يوالون عليا، أن يوالي الناس عليا. ولذلك مباشرة بعد ذكر حديث الثقلين قال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذا هو التبليغ. ما حصل يوم الخميس كان توثيقا لهذا التبليغ، يعني ليس تأسيسا لتبليغ جديد. لم يكن النبي صلى الله عليه وآله سيذكر أمرا جديدا، يشرع أمرا جديدا، يخبر الناس بأمر جديد، وإنما كان الغرض والغاية هو توثيق التبليغ الذي حصل في يوم الغدير في خم. ولذلك عندما ترك النبي هذا الأمر لم يترك تبليغا لأنه بلغ، أنه هو في مقام التوكيد. نعم، قد يسأل سائل لماذا لم يكتب؟ لماذا حرم الأمة بركات هذا الكتاب؟ أولا قلنا هو بلغ، الآن الوصية موجودة. ثانيا وهو الأهم، واضح أن النبي صلى الله عليه وآله كان يريد كشف المتآمرين على الإسلام، لأنه بين غدير خم وبين الخميس فقط تقريبا 60 يوم أو أقل، من 18 ذو الحجة، لا تقريبا 75 يوم، هذه المدة التقريبية 70 إلى 75 يوم، أراد أن يبين من الذين سينقلبون على وصية يوم الغدير، يعني النوايا ستكشف، كان الغرض كشف هذه النوايا. لذلك بمجرد أن سمعوا هذا النص الذي هو نفس لحن الخطاب الذي كان موجودا في يوم الغدير وقفوا في قبال كتابة هذه الوصية. فلذلك من الخطأ أن يقال أن الآية تدفع أن هذا الكتاب مرتبط بشأن الإمامة، وإلا السؤال الكبير الذي يطرح والذي ليس له جواب هو لماذا منع بعض الحاضرين من الصحابة النبي صلى الله عليه وآله من كتابة هذه الوصية وخالفوه فيها واعترضوا عليها؟ أنا ذكرت كل الألفاظ بحيث لا أحد يأتي ويدقق في لفظ، يقول مثلا لم يحصل منع، لم تحصل مخالفة، منع، مخالفة، اعتراض، عبر بما شئت. والحال أنها وصية عاصمة من الضلال. هذا السؤال حري بكل مسلم ومسلمة أن ترد أو أن يرد وترد عليه. إذن ما جزم به ابن عاشور بعيد كل البعد عن الواقع، وإسقاطه لهذه الآية على هذه الحادثة هو إسقاط غير صحيح. هذا تمام الكلام في آية التبليغ، اليوم انتهينا منها. في الجلسة القادمة نبدأ في آية ماذا ذكرنا في المقدمة، آية الغدير الثانية، اليوم أكملت لكم دينكم، نتحدث في هذه الآية بالمقدار الذي يسع، ثم نواصل مع بقية آيات الولاية. إذا عندكم أسئلة تفضلوا. صلى الله على محمد وآل محمد.